واللقاء الآن مع فترتنا السياحية ومعنا رئيس التحرير أحمد دياب. مهندس الصوت نادر راشد ومخرجة اللقاء نسرين نبيل، وهو معنا في لقاء قصير اليوم أستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين. أهلا بيك أستاذ مجدي. أهلا بحضرتك وأهلا بمصر كلها. سعداء بيك في لقاء قصير. معلش النهاردة كان يوم جميل قوي، استمعنا فيه لبيان القوات المسلحة، استمعنا فيه للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. الحقيقة يعني مصر ماشية صح. صح صح مش كده؟ بركة ربنا ثم بركة فخامة الرئيس وولاد مصر اللي بيحبوا مصر. ولاد مصر طبعا، ما هو شعب مصر. شعب مصر الجميل، عشان كده الأغنية الجميلة ما تخافوش على مصر. على مصر جميلة. حدش يخاف على مصر. خليني أقول للمستمعين أن أنا خارج الهواء كنت في حوار معاك أنقل لهم بعض من أهم نقاطه. سألتك سؤال صريح، في بوادر ظهرت أو هتظهر في الوقت اللي جاي في الموسم السياحي؟ قلت لي هي ظهرت بالفعل. نعيد الحوار ده بقى تاني للمستمعين. طبعا هي ظهرت بالفعل، وأبدأ كلامي بقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله. احنا فعلا عايشين ايام جميلة وعايشين رواج سياحي كويس، ففي بعض الدول رجعنا بمعدلاتها ل 2010 الرواج السياحي. زي مين؟ زي ألمانيا. ألمانيا أنت دلوقتي يعني وصلت، هتوصلي السنة دي لمليون وتلتمائة ألف سائح. قالها صراحة سيادة الرئيس وهو هناك، وقال يعني قال الحمد لله السياحة الألمانية، السياحة الألمانية، وفي في في يعني إن شاء الله والقادم أكتر بإذن الله. سيادة الرئيس ده يعني سوري، يعني أنا طبعا لا أقصد إن سيادة الرئيس، سيادة الرئيس ده إنسان جبار، ده إنسان عبقري. سيادة الرئيس عشان النهاردة وهو بيحتفل برجوع السياحة الألمانية نقول له الفضل يرجع لربنا ثم ليك، لأنك أنت ساعة ما ألمانيا فرضت علينا حظر في السياحة ما تبعتش السياح، حضرتك بكل ذكاء وكل عبقرية، أنت رجل جبار، خدت ميركل وخليتها تتعشى تحت الهرم والعالم كله اتفرج عليها وهي بتتعشى. الصورة الشهيرة. راجل عبقري. فعشان كده يعني ربنا يبارك فيه، وإن شاء الله مصر هترجع بخير وبكل خير. ولازم نهتم بالمورد الأساسي لمصر دلوقتي هو السياحة. فحضرتك كان فيه ابتدى الحجوزات وابتدى الشغل بتاع منتدى شرم الشيخ. فأنا أرجوه كمواطن مصري، اعلن السياحة لمصر، مشروع مصر القومي الفترة القادمة، كما نجحت في قناة السويس ونجحت في كل شيء. إن شاء الله السياحة مع الشعب، مع جهود حضرتك، هتبقى هي المشروع القومي لمصر اللي هتضر مليارات وهتخلي طبعا دخول مليارات الدولارات هيخفض من الأسعار والناس هترتاح. أكيد لما 5000 شاب وشابة من مش فاكرة عدد الدول الحقيقة كام اللي هم بيمثلوهم، لما ييجوا مصر ويسافروا يتكلموا عن اللي شافوه في مصر هيكون نتيجته ايه؟ وهيقولوا ان الرئيس اهتم واعلم مصر السياحة اليها مشروع قومي، وهيبتدي ينشروا الصور الجميلة، وهنبتدي احنا نفعل بقى كل اللقاءات. مصر يعني مصر اللي حماها الله وحارسها الله فيها كل شيء جميل. مصر يعني أنا طبعا هعدد في إيه ولا إيه في مصر؟ مصر الحاجة الوحيدة في الدنيا اللي هي مش محتاج أنك تسوقها. أنا مش محتاج أقول أنا في مصر عندي إيه. أنا عندي تجلي الله سبحانه وتعالى في منطقة كلها روحانيات سانت كاترين. أنا عندي الأنبياء كلها مشوا على مصر. أنا عندي محاور كتير جدا للسياحة، عندي محاور لسياحة دينية مستجلبة قوية، عندي على خطى السيد المسيح بعد ما أعلن بابا فرانشيسكو يونسكو مصر جزء من الحج المسيحي للكاثوليك، عندي على خطة أو على مسار عمرو بن العاص لما دخل مصر وفتح مصر وبدأ يبني جوامع، ويعني أول جامع بني في أفريقيا كان في مصر في دخول عمرو بن العاص لما دخل مصر. عندي مسار تاني مسار خروج اليهود، وعندي يعني المياه التي أنبعها السيد المسيح، وعندي المياه التي أمر ربنا سيدنا موسى اضرب بعصاك يا موسى فانفجرت 12 عين. ال 12 عين دول ده أنا ممكن أعبي منها مية وأعملها هولي ووتر وبيعها في العالم كله. وبرضو نفس الحكاية من ينابيع المياه اللي أنبعها السيد المسيح أعمل منها هولي ووتر وبيعها في العالم كله. الهولي ووتر عندي أنا، عندي السياحة بتاعة السفاري بتاعة الصحراء، عندي مناطق في سيوة خيال، في مطرب عالمي اسمه أشر نزل صور ليه وليه متابعين رهاب. المطربين دول والناس المشاهير لما جيبهم وبالذات ابن محمد صلاح اللي عنده متابعين بالملايين لما استغله ربنا يحميه يا رب ومحدش يضايقه ويزعله. كان منزل صورة جميلة قوي خلفية، هو واقف خلفيته الهرم كان حاطط على صفحته. بس برضو حتى الآن احنا شوفي يا أستاذ مجدي، خلينا نكون صراحة، احنا عندنا حاجات جميلة جدا، أطباق جميلة جدا، شهية جدا، بس احنا مش عارفين نقدمها صح، مش عارفين نزرفزها، مش عارفين نعملها الديكوريشن الجميل اللي يخلي، بيقولوا العين بتاكل قبل الفم صح. طب انا ازاي اطالب واحد ان اخليه عيني تشوف ابتسامة حلوة، اخليه يتعامل معاملة جميلة في من واحد اصلا بيعاني؟ فانا عشان اقضي على هذا العناء لازم اريح من يعمل في السياحة ومن يستقبل السائح، وبنفس الوقت انا لما اول دخل عندي الفيرست امبريشن المطار. أيوة. فلازم يبقى عندي تنظيم هادي وقوي وما يبقاش فيه الطوابير الطويله ديت، ويعني تبقى الاستقبال بتاعه في المطار ده الفيرست امبريشن اللي خده يعني اول انطباع عن مصر. أيوة. ودخل غير كده انا لازم بدل ما بصرف 1,350,000,000 جنيه على الشارتر انا اعمل طيران سياحي بيهم. انا ليه ادعم الاجانب؟ انا اعمل طيران سياحي بيهم، ادعم بلدي بيهم، ادعم الناس اللي هي مثلا هيبقوا على مسار العائله المقدسه. الناس دول الغلابه دول محتاجين في بيوتهم نديهم قروض بسيطه وطويله الاجل عشان يبتدوا يعملوا مشروعات صغيره وهدايا جميله وماكولات يبيعوها للسائح اللي هيزور بلادهم. لان هو سيدنا المسيح لما سيدنا محمد والسيد المسيح لما جم مصر، طبعا سيدنا محمد طبعا هو لازم طبعا اقول ان احنا كمسلمين هو قال لنا لازم نرحب بالضيف، والاسلام علمنا في الاخلاق وعلمنا ان الضيف يعني لازم ان احنا نديله مأمنه. فعشان كده انا لازم ادعم الناس ديت في المشروعات الصغيرة عشان يرحبوا بالضيف ويبتسموا ويديله احلى خدمة، وفي نفس الوقت هم يكسبوا وبعد كده يردوا القروض اللي هم خدوها. بدل ما انا بدعم الشارتر ادعم الشعب، ادعم وسائل النقل، انا عندي اسطول نقل سياحي لازم يتجدد، عندي حاجات كتير جدا مفروض انها ادعم الناس اللي هم بيعملوا النظافة لان النظافة اهم شيء والنظافة اساسا من الايمان. طيب هو المستمع محمود المنشاوي يعني تقريبا بيقول نفس الكلام اللي بتقوله، بيقول تفتقر صناعة السياحة في مصر إلى الصانع الجيد، نمتلك مقومات سياحية لا تتوفر لمعظم بلدان العالم، ولكن لا نجيد تقديمها بشكل جذاب لعشاق وهوة مصرنا الحبيبة، فلماذا لا نقوم بإنشاء مكان يحاكي الحياة اليومية للمصري القديم من عادات وتقاليد وطقوس ومأكل وملبس وأساليب زراعية ومساكن ونظام؟ ليه لا، ده شيء جميل وموجود ما يحاكي، يعني احنا مش حاجه جديده، احنا موجود عندنا القريه الفرعونيه تحاكي حياه المصر القديم. ولكن احنا بنتكلم، هو يقصد اكيد الاداره. أيوة. ان لازم ان جهه الاداره الجيد. اللي هي الاداره. ايوه، انت ديري شيء جيد معنا، احنا اللي بنتكلم في اداره. تمام. ما هي إيه؟ لما نستقبل السائح استقبال جيد دي اداره. لما نعامل الشعب اللي هو هيستقبل السائح بما يستحق وننظم الزيارات للمناطق الأثرية بحيث يبقى الناس كلها متنظمة، مفيش أي حد يزعج السائح، في مكان بيركبوا فيه الجمال، في مكان بيركبوا فيه الحصانة، في مكان بيشتروا فيه الهدايا والسلع وكله متنظم وجميل والسائح يستمتع، ما دي إدارة. أنا لما أقول إن أنا يعني النظافه، النظافه دي اداره، لان السياحه هي الحاجه الوحيده اللي محتكه بكل شيء. فانا طبعا مع رايه، وهو طبعا يعني يعني هذا المستمع انسان ذكي جدا، ان هو شاف ان مصر، وهو عارف اصل هو يعني مش شاف ده، هي كده مصر، هي مصر عندها كتير جدا جدا، ده مصر دي فيها بركه ربنا. انزلوا مصر لكم فيها ما شئتم. استاذ مجدي، كانت دكتورة أغريب الجمال ضيفتنا في اللقاء السابق، الفترة الطبية كانت في زيارة للوادي الجديد مع السيد المحافظ، مشروع سياحة علاجية، انبهرت بأماكن سياحية هناك مش مسلط عليها الضوء، ويعني بتقول أماكن رائعة. أنا كنت حزينة جدا إن المصريين ما يعرفوهاش. لا هو بالنسبة للسياحة العلاجية دي برضو من أنشطة السياحة لازم نهتم بيها. هي تحدثت عن أماكن سياحية وإلى جانب الأماكن اللي هي بتؤهل دلوقتي عشان تكون أماكن للسياحة العلاجية. أنا عارف، ما هي يعني أصلا سيوة بيدفن فيها، بيروح يدفنوا فيها عشان يطلعوا الروماتويد والأمراض الجلدية وعشان يتعالجوا. ما أنا عارف هناك في مياه كبريتية ومياه طبيعية بتشفي جميع الأمراض الجلدية. تخيل، بتقول إنها المياه بتصل درجة حرارتها 42 درجة وما في زيها في العالم، من الأرض وما في زيها في العالم. يعني شوف يعني أنت عارف اليابانيين يعشقوا هذه المياه. أنا لازم أصغرها لهم. طيب أسوقها لهم. طيب عندنا مسوقين جيدين. بس لازم نستغلهم، لأن لازم نستخدم الأسلوب الحديث في التسويق. أيوة. ما أنا مش هفضل أسوق بالشكل القديم بقى. أنا العالم انتهى فين وبيفكر هيعمل إيه بعد 5 سنين، أنا هبتديها. أنا أشتغل على الأبليكيشن موبايل. أيوة. اللي كل واحد على الموبايل دلوقتي كله شغال عليه، أندرويد وأبل. تمام. وكل الموبايلات. أشتغل على الدعاية، أشتغل على الإعلام. الإعلام دي آلة جبارة. فلازم تشتغل معايا، اشتغل على المهرجانات، اشتغل على الفنانين، اشتغل على الخبراء، اشتغل عندي ناس كبار يعني جامدين في التسويق السياحي. مثل الدكتور سعيد البطوطي ده في المانيا، ده من كبار المسوقين، بيسوق للعالم كله. طب اخليه يسوق لمصر واستفيد بخبراته. عندي دكتور عبد الوهاب غنيم، اخليه يسوق في يسوقني في مصر زي ما بيسوق لدوله الامارات. ما هو المسوق لدوله الامارات. اخلي مثلا استاذ خليفه يسوق لمصر زي ما هو بيسوق للمغرب. يعني هم عاملين يسوقوا للدنيا كلها، فانا استفيد بهذه الخبرات واجمعهم واقعد واقول لهم سوقوا لي على احدث النظم العالميه. فعشان كده لازم نغير من الفكر التسويقي ونغير من الفكر الاداري، وان ما ينفعش ان انا اكلم اي حد يفتكر نفسه ان هو عبقري زمانه وان هو عنده كل شيء. طب ورينا على الارض انت عملت ايه. انت عملت تقول انا عارف انا عارف انا انا عملت. طب ما فين اللي انت عملته على الارض؟ اللي عملته اوعى تقول لي النتائج انك انت الرواج السياحي ده بسببك. لا لا لا لا، الرواج السياحي ده بسبب ربنا انه بيحب هذه البلد، بسبب ان قدر فخامة الرئيس ان يرفع الحظر الاقتصادي والسياحي عن مصر، بسبب ان هو قال للعالم العالم كله سيدار من خلال مصر في الطاقة وفي كل شيء إن شاء الله. فمصر هي قلب الكون. مصر هي التي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى. وما فيش زيارة لأي بلد توجه ليها السيد الرئيس إلا وعادت بالخير، خصوصا على قطاع السياحة. خلينا نكون يعني صريحين بذلك، صح؟ طبعا أكيد صح. أكيد أنت لامس الموضوع ده وأنت في يعني في وسط هذه العملية. لمسه، ما أنا لما بروح أسوق، لما بروح الاي تي بي أنا باخد صورته مع ميركل تحت الهرم. لما بروح أسوق في الصين ما أنا باخد صورته مع رئيس الصين. الشهير الألماني. معرض الألماني الشهير في كل دولة في العالم. باخد صورته مع رئيس الدولة وهو موجود في مصر. هو الرئيس يعني ذكاء خارق في انه هو عارف يوصل ازاي الرسالة والمعلومة بشكل جميل وشكل واضح وعن طريق القيادة. فتيجي لما يجي انا مثلا قيادة معينة تقول لا ما ينفعش تنزلوا مصر، بنت رايحت ازاي ومتصور اهو ما فيش مشاكل معاك. وبالذات مثلا السياحة الايطالية. السياحة الايطالية، وانا من الناس المختصين في السوق الايطالي على وجه الخصوص، انا سياحة عامة عامة، ولكن بقول السياحة الايطالية بدأت بشكل قوي وخطير. لدرجة ان الطيارات كلها بدأت تملى. لدرجة ان ما عادش فيه يعني بعض الاماكن، بدل ما كانش فيه سياح ما عادش فيه اماكن نلاقيها ليهم. يعني في راس السنة تقريبا هيبقى الفنادق مليانة 100%. السنة اللي فاتت عملنا 8 مليون سائح، السنة اللي نوصل لها في حجوزات. أنا ما بتكلمش على مؤشرات الحجوزات، أنا بتكلم على حجوزات. أنا بقولك إحنا أنا لما كان الفاصل لما كناش على الهوى قلتلك إحنا فعلا ابتدينا، إحنا فعلا وصلنا، إحنا فعلا الأعداد عندنا بقت بشكل قوي ده فعلي. إحنا كنا بنتكلم عن السياحة الألمانية، الإيطالية بقت في نفس الإيطالية هتتخذ نفس القوة. الإيطاليين يعني من الناس العاشقين لمصر، هم قريبين حتى قوي في السمات وكده للشخصية المصرية. هي دول البحر الأبيض المتوسط كلها بيبقوا عندهم تقارب في السمات والشخصية، ولكن الإيطالي بالذات عاشق لمصر، عاشق لأثارها، عاشق لتاريخها، عاشق لبحرها، عاشق لجوها، عاشق لشعبها، عاشق لكل شيء. فعشان كده وهلم جرى على جميع الدول، مصر من الدول التي ليس التي لها قدر قوي ومحبوبة في العالم كله. حضرتك بتقول ان انت قريب جدا للسائح الايطالي، تمام؟ تمام. الايطالي بيحب ايه في مصر؟ بيحب مصر كلها. لا كنوع من السياحة، السياحة ايه؟ بيحب سياحة السفاري، بيحب سياحة مشاهدة الطهور، مشاهدة الطهور، بيحب سياحة الدايفنج، بيحب سياحة الكلاسيك اللي هو القاهرة ويركب كروز على النيل. احنا النهاردة بدأنا معاه يعني. لا الترفيهية دي بحر. الثقافية دي اللي هي الأثار، سياحة الأثار. في عندي السياحة الدينية اللي هو بدأ يجي على خطى السيد المسيح، وأنا نفسي نبتدي برنامج جديد، وهذا البرنامج إن أنا بعمل دلوقتي نايل كروز، فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان. أنا عايز عندي تقريبا 200 فندق عائم، 120 شغالين. أنا عايز الفندق الـ80 اللي مش شغالين دول الدولة تهتم وتعطي قروض طويلة الأجل بدون المشكلة اللي بيدخلوه فيها عشان ياخد قرض. اديله قرض عشان يشتغل يا اخي ويجيب ايراد، ياخد قرض وكده كده ما انت عندك المركب، بعد ما هتعمل قرض هتعمل تطوير وهتشتغل وتعمل بقى كروزة من القاهرة لأسيوط. فانا هيجي عندي الحج المسيحي، هينزل القاهرة، هيقعد على مركبته، هزوره الاماكن المقدسة اللي مرت وتواجدت عليها العائلة المقدسة في القاهرة وسانت كاترين وكفر الشيخ والشرقية، وبعدين اروح واخدها تاني على نفس المركب اوديها المنيا واسيوط، ومن اسيوط يرجع بلده. انت عملت برنامج سياحي هايل. طيب خلينا نشوف المستمع محمود الخضري بيقول لك: اعتقد ان مشكله السياحه هي الوعي والثقافه السياحيه ثم الاداره المحترفه لملف السياحه. بيقول وزاره السياحه اتولاها وزراء كتير، ولكن المنهج واحد ان الوزير موظف وليس تاجر محترف السياحه. مفيش نتائج ملموسه، تقول له ايه؟ انا اقول له طبعا يعني خلينا يعني نعطي لكل ذي حق حقه. يعني عندك فؤاد بي سلطان من الوزراء الاقوياء، بس فؤاد بي سلطان لما مسك الوزاره عشان يشغل السياحه لمصر فعل القانون. القانون ان هو انت عايز تطلع سياحه طارده، عايز تعمل رحلات حتى دينيه السفر، ماشي. القانون بيقول لك تجيب لي 100 سائح تطلع لي 20 معتمر او حاج، تجيب لي 100 دولار تصرف 20 دولار. فبناء عليه هنا كل الشركات اشتغلت، وانا اتمنى ان هو يبتدي تفعيل القانون عشان السياحه، كل شركات السياحه تشتغل. ما هو ما ينفعش ان يعني يبقى في سياحه بس تطلع مليارات وما تجيبش دولارات، وسياحه تانية تتعب زي اللي بيتعبوا بيجيبوا من المانيا وبيروحوا مؤتمرات وبيصرفوا، وفي نفس الوقت ما بياخدوش حقهم. فلا احنا نفعل القانون، هات وطلع. يعني احنا كلنا هو يعني انا عشان نبسط الامور، ما ينفعش ان الناس تطبخ وناس تشتغل وناس تبتدي تعمل الاكل وناس تاكل على الجاهز. لا كله يشتغل في الاكل عشان كله ياكل. ساعتها حتبان النتائج الملموسة في كل المجالات طبعا. لما 2000 شركة سياحة تشتغل في السياحة مستجلبة، اذا كان انت ما بقولك في مصر شوفي كل مقاوماتها دي، كل واحد يجيب من حتة تاني، هتبقى ايه بقى؟ هو بتفعيل مادة قانونية بسيطة وكله يشتغل ويجيب. طيب أحمد الرياش برضو بنفس النمط بيقول لك: ياريت نسأل شركات السياحة ونقول لهم بلاش الغلو في العمرة اللي ظهرت في السنوات الماضية دي، أمنية الكثير من الناس. يا أستاذ أحمد أنا أرد عليك ده سؤال، بس سؤال قوي يعني. العمرة مش مفروض تبقى غالية؟ العمرة مفروض ما يعني أنا يعني طب ما إيه اللي مغليها؟ اللي مغليها طبعا ان في رسوم كتير عليها، اللي مغليها ان في بعض القرارات اللي بتتاخد، يعني قرار يتاخد مثلا ان الحج والعمرة اللي ليه وكيل سعودي، فطالما ليه وكيل سعودي يبقى هيدفع 200,000 ريال لهذا الوكيل ويعمل وكلاء وكالة سيوعية، وكل الناس دلوقتي بتعمل وكالات سعودية، يعني ما حدش عنده مشكلة ان هو يعمل وكالة عشان ياخد خصته. بس ما ينفعش الكلام ده، انا لازم اراعي الاول القانون. فبناء عليه أخلي كل الشركات تشتغل وأقول لها هاتي شغل وطلعي، أراعي القانون المصري قبل ما أراعي الضوابط بتاعة السعودية. وفي إنسان جميل جدا من الناس المحترمين اللي كانوا مرشحين لغرفة شركات السياحة في مجلس الإدارة، هيعمل الوكالة بتاعة السعودية بشركات تأمين، يعني شركات التأمين هي اللي تحمل الوكالة. فبناء عليه المواطن بعد كده، معنا دلوقتي أنا بقول للمواطن أنا لما أحط 200,000 ريال تأمين في السنة، فأنا عايز اطلعهم، فبيغلى سعر العمر، غير ان الرسوم عليها كتير جدا، غير ان الطيران غالي، فانا لازم افتح مجال العبارات ومجال النقل البحري، ده السعودية جنبينا هنا. فبهذا الوضع، وانا طبعا في دراسات معمولة ممكن لو قعدوا معانا نقدمها لهم، وزملاء اعزاء قدموا هذه الدراسات، ان يوصل سعر العمرة الى حاجة يعني معقولة للشعب. انا دلوقتي سعر العمرة اللي هي ب 14,000 جنيه ممكن تبقى ب9,000 جنيه بسهولة. سعر الحج اللي غالي جدا بهذا الشكل ممكن ننزل بسعر الحج دوت، لو عملنا الحج لشركات السياحة منفردة طبقا للقانون. لأن لما يبقى فيه أكتر من جهة بتتنافس، يعني الجهة الأخرى بتستغل هذا التنافس، يبقى عرض وطلب، ما ينفعش لأن دي حج. وطالما القانون أقر إن جهة تؤدي هذه الرحلة وهذه يعني التنفيذ بتاعها، يبقى أنا أديها حقها وكله يشرف عليها، يبقى الدولة هتعمل القرعة ل90,000 كلهم، الدولة هي اللي هتحدد السعر، بعد كده الدولة هي اللي هتقول للشركات كل واحد بالعدل نصيبه قد إيه، والشركة التي تقصر مع الحاج وتاخد سعر وتدفع تدي سعر أكتر من السعر المحدد المدروس مع الدولة من قبل الخبراء يتلغي ترخيصها فورا. أستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعب العام للمستثمرين، كلام حضرتك جميل والمستمعين برضو رسائلهم حلوة ومكالماتهم، معلش مش قادرين ندخل على الهواء، فترتنا كانت قصيرة اليوم. شوف حضرتك قدامي في حضرتك، شوف الشاشة فيها إيه حضرتك، بص شوف حضرتك فيه إيه، جولة للسيد الرئيس، جولة تفقدية في شرم الشيخ، دي رسالة مفادها الراجل إيه؟ ده جبار، دي رسالة مفادها ايه أستاذ مجدي، يعني على الهواء اهو حضرات المستمعين ممكن يشوفوها يتوجهوها ويشوفوا دي القناة الاولى الفضائية. الامن اهو، الامن الرئيس ماشي اهو شرم الشيخ اهو، وراه مجموعة من الشباب، ومحدش كلمنا على مصر، ربنا يحفظها، الله هو الذي يؤمنها، ربنا وجنودها الابطال خير وجناد الارض. طبعا طبعا، احنا كمان احنا استمعنا النهاردة لبيان القوات المسلحة رقم 29، ربنا يوفقهم يا رب في جهودهم ويوفق سيادة الرئيس، ومنتدى موفق إن شاء الله، مصر هتكون محط أنظار العالم من أول يوم السبت القادم، منتدى شباب العالم فرصة جميلة جدا، يا رب يكون فيها خير قادم لمصر أكتر. أنا ليا حلم، يا ريت يهتم بفخامة الرئيس وطبعا وزير الآثار خالد بيه العنان، وهو إنسان محترم وشغله قوي، إن مصر تبقى في قلب العالم. ما ينفعش ان انا باثاري، ما ينفعش انا باثاري يتفتح فرع لللوفر في ابو ظبي وانا ما افتحش فرع للمتحف المصري في العالم كله. اتعاون مع رجال الاعمال بتوع الدول، هم هيبنوا لي المتاحف وهيكفلوا بكل شيء، وانا هعرض الاثار ونتناصف الربح، وهيفضل المتحف ده متحف مصري، مش أكيد. متحف مصري قائم مدى التاريخ، وهيبتدي يبث الثقافه بتاعتي في قلب كل طفل، لان دلوقتي التعليم الفنلندي هو التعليم الذي يسود العالم، ان الطفل يتعلم في موقع الحدث. فانا لما اخد الطفل وهو صغير اخليه يحب الفرعون ويحب مصر ويحب الحضاره، لما يكبر هبقى انا في قلبه وهيجيلي. كلامك جميل يا أستاذ مجدي، بس للأسف الوقت انتهى. بشكرك جدا أستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعب العامة للمستثمرين، موفقين في جهودكم إن شاء الله، حجوزات إن شاء الله كل أوتيلات مصر نشوفها كده كاملة العدد بإذن الله. بس لازم مبادرة الأمن البنك أكيد. المركزي يدي الفنادق ويدي المراكب ويدي شركات السياحة قروض وفلوس عشان يقدروا هم يسونوا ويبتدوا يحضروا نفسهم. وبعدين أنا بقول مصر هي الحب وبنحبك يا سيسي. وتحيا مصر. وتحيا مصر. شكرا لك أستاذ مجدي. جينا للثمرة الحلوة جينا للثمرة الحلوة زي النهاردة من قيمة كم سنة يوم انتصارك فرحنا كلنا وربنا يدمها كتب التاريخ يومها على أرض سينا مين من زيك يا مصر له كلمة مستحيل ولادك يا مصر جينا للثمرة الحلوة جينا للرحمة يلا بينا جينا للثمرة الحلوة جينا. شكرا فريق العمل اليوم في هذه الفترة. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب، نادر راشد مهندس الصوت، نسرين نبيل مخرجة اللقاء. تحيا مصر. الخميس القادم نتجدد النور. شكرا لكم.